كتير ده اللي انا كبرت عشرت سنين قدرت ما قدرني حبيته يا مديته رضيته لقيته بيقسى كتير قد يا خريت اللي موت نفسه عشان غيره اللي يعيش بطلنا اللي عطلنا ومش هتعب نفسي على ما فيش ده اللي انا كبرت عشرت سنين قدرت ما قدرني حبيته يا مديته رضيته لقيته بيقسى كتير وادي اخرت اللي موت نفسه عشان غيره اللي يعيش بلا هم وحرق الدم ده انا لازم وروحوا له ان انا حبي خلاص